جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يسأل يقول أنه يخاف البرد على نفسه عند لبس الإحرام، فهل له أن يلبس حفاظة عن البول؟ هل له ذلك؟ الحفاظة إذا لم تكن فيها حفاظة، اللي نعرف ما فيها بخيط، ليست بخيطة، وإذا كانت على صفة البخيط وقد اضطر إليها أو اضطر إلى أن يلبس شيء من أجل يستدفئ به لأنه ما يتحمل، فإنه يؤدي الفدية ويلبس، لأن هذا من فعل محظور، من فعل محظورا مضطرا فليفعله وليؤدي الكفارة. ومثل هذا يخير بين أن يذبح شاة بمكة يتصدق بها، أو يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام. كل من اضطر إلى فعل شيء من هذه المحظورات كتغطية الرأس أو حلق الشعر، مثل ما أمر عليه الصلاة والسلام الرجل لما آذاه القمل، أذن له أن يحلق رأسه، وخيره بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. وكذلك نقول لمن خاف على نفسه لضعفه أو مرضه فاضطر إلى أن يلبس شيء. أما إن لف نفسه بلفافة بطانية وغيرها هذا ما يضر شعره، المهم لا يغطي رأسه. يقول السائل أنه أجرى عملية قبل أيام وما زال يخرج الدم منه، فهل عليه إثم إذا خرج منه الدم وهو محرم؟ لا، هذا ما يضر شعره. يقول السائل ما هو أفضل الأنساك؟ أفضل الأنساك حسب ما يظهر لي والعلم عند الله المتعة، التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بها حينما قدموا مكة وكانوا محرمين، منهم من كان محرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج وعمرة، فأمر صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، يعني يكون متمتع. قالوا أي الحل يا رسول؟ قال الحل كله، فأمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا حتى يكون الحلق في الحج، إلا من ساق الهدي، فهو عليه الصلاة والسلام قال لو لم أسق الهدي لحللت معكم ولجعلته عمرة. فمن كان قد ساق الهدي هذا يكون قارن، أما بعد ذلك فالتمتع أفضل. هذا إذا كان في وقت متسع أنه سيحل إحرامه ويتمتع، يجلس يوم يومين 3. أما التمتع الصوري يخلع ويلبس مباشرة، هذا ما أظنه والله أعلم ينال الفضيلة، هذا أقرب ما له القران أفضل، والله أعلم. نعم. يقول السائل إن لو خالة توفيت وأبناؤها قادرين على أداء الفريضة، هل له أن يحج عنها؟ هذا من البر، والخالة بمنزلة الأم، وأيكم استطاع أن يعمل البر ويصل رحمه ويبر والديه فليفعل، وأولاده إن كان فيهم خير فعلوا ذلك زيادة خير، فأنت لا تحرم نفسك. يقول السائل ما حكم صبغ الشيب بالحناء السوداء؟ لعل الأسود الكامل نهي عنه، ولكن اخلطه بشيء ثاني يسمى بالكتم أو نحو ذلك، فالشيء اللي ما دام فيه نهي فتجنبه. سأل يسأل عن حكم الدبلة من الفضة لبسها. هي هذا خاتم، لكن انت على نيتك، كان قصدك اتخذتها تقليدا للشرق والغرب فهذا ما ينبغي لك، اما ان قصدت ان تتختم